الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جهاد متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر الشياط وزجرة الجلاد متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جهاد متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل بالغيث يشفي روضنا وسماؤنا شمس وصحو البلاد متفائل بالشرع يخرج شطأه رغم الجراد كمنجل الحصاد متفائل بالغيث يشفي روضنا وسماؤنا شمس وصحو باد متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمنجل الحصاد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى طيره أتضره يا قومنا كالنارة الصياد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى طيره أتضره يا قومنا كالنارة الصياد فدعوا اليهود بمكرهم وذيولهم نمل يدوب بغابة الأسد متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنسمع منطقا لجماد فدعوا اليهود بمكرهم وذيولهم نمل يدوب بغابة الأسد متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنسمع منطقا لجماد حجر وأشجار هناك بقدسنا رحمًا فتدعو مسلم الجلال يا مسلما لله يا عبدا له قلبي يهودي أخو الأحفاد حجر وأشجار هناك بقدسنا رحمًا فتدعو مسلم الجلال يا مسلما لله يا عبدا له قلبي يهودي أخو الأحفاد فاقتله طاهر تربنا من رجسه لا تبق ديارا من الإلحاد قسما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء لعادي فاقتله طاهر تربنا من رجسه لا تبق ديارا من الإلحاد قسما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء لعادي وتدور دائرة الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي هذا يقيني وهو لي بل الصدى والكأس غامرة لغلة صادي لتدور دائرة الزمان عليهم.